حرمت أحب مع وردة الكلمات عمر بطيشة والنغمات صلاح الشرنوبي. Thank you. ملكك تحكم عليه. حرمت أحبك أحبك ما تحبني. حرمت أحبك أحبك ما تحبني.